بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله كتاب العدد. العد في لغة العرب هو الحساب والإحصاء، فإذا أحصى الشيء قالوا عده. ولما كان هذا النوع مما أوجب الله عز وجل فيه الحساب والاعتداد سمي بهذا الاسم، لأن المرأة تعد أيام عدتها، وكذلك تحتسب وتحصي أيام أقرائها. وهذا الباب المراد به في اصطلاح العلماء تربص المرأة، تربصها في أجل مخصوص لانقضاء آثار النكاح. فالعدة تقوم على تربص المرأة الأجل المسمى الذي بينه الله عز وجل في كتابه، وثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لانقضاء آثار النكاح. وهذا الباب في الحقيقة مترتب على كتاب الطلاق، لأن الأصل في العدة أنها تترتب على الطلاق، إلا أنها قد تكون في الفرقة من خلع أو فسخ، وكذلك تقع في الوطء إذا كان وطء شبهة، وتقع في الوطء بحرام على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. ونظرا لتعلقها بالأبواب المتقدمة من الطلاق والخلع، وكذلك أيضا اللعان، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله بعد بيانه لتلك الأبواب. والأصل في لزوم العدة ووجوبها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فبين سبحانه وتعالى شرعية العدة، وأنها تكون للمطلقة ثلاثة قروء، وكذلك بين سبحانه وتعالى العدة وشرعيتها بأسلوب بطريق المفهوم في الخطاب، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين سبحانه وتعالى أنه إذا وقع الطلاق قبل الدخول فليست هناك عدة تحتسب، ومفهوم ذلك أنه إذا وقع الطلاق بعد الدخول فإنه تجب العدة وتفلت. وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبين سبحانه وتعالى عدة الآية شكل من المحيض وهي المرأة الكبيرة، وبين عدة الصغيرة التي لم تحض، وبين عدة الحامل. وهذا يدل على شرعية العدة. كذلك أيضا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدة، حيث أمر بها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها حينما طلقها زوجها، فقال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. فهذا يدل على شرعية العدة. وكذلك أيضا ثبتت النصوص الكتاب والسنة بعدة الوفاة، فأمر الله عز وجل المرأة التي توفي عنها زوجها بالعدة والحداد، فقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فأمر الله عز وجل بعدة الوفاة وهي الحداد، وكذلك أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 أشهر. كذلك أيضا قال لفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها: أمكثي في بيت زوجك الذي جاءت فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجلا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبقى مدة الحداد وهي عدة الوفاة. فمن مجموع هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء سلفا وخلفا على مشروعية العدة، وهذه العدة تتنوع وتختلف لكن الأصل العام أنها مشروعة. وفي شرعية الله سبحانه وتعالى لهذه العدة حكم عظيمة، والله لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عما فيه شر، والله يعلم ونحن لا نعلم، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وتمت كلمته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فمن الحكم أن العدة تحفظ الأنساب، وعن طريقها لا تختلط، لا يختلط ماء الأزواج في الأرحام. وقد فضل الله عز وجل بني آدم وأهل المكلفين بالتشريع لأن لا يساوي البهائم، فالمرأة إذا طلقت بقيت مدة العدة فاستبرأ رحمها وتبينت إما الحمل فتبقى حتى تضع الحمل، وإما أن تكون غير حامل وحينئذ لا إشكال. فالمقصود أنه عن طريق العدة تحفظ أنساب الناس فلا يختلط الماء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه جرع غيره. فلو لم تكن هناك العدة وطئ الرجل المرأة بمجرد طلاق زوجها لها وربما علقت منه وحملت وكان في بداية الحمل لم يتبين حملها فوطئها الثاني فاختلط ماء الأول بالثاني، وفي هذا من الشر العظيم والبلاء الكبير والله به عليم. وكذلك أيضا في العدة وفاء من الزوجة لزوجها، فإن المرأة إذا توفي عنها زوجها واعتدت في بيت الزوجية تذكرت فضل زوجها وتذكرت ما بينها وبينه، ولذلك تعتد في نفس البيت الذي جاءها فيه الخبر فتتذكر ما بينها وبينه فتترحم عليه، وإن عرفت منه خطيئة أو زلة سامحت واستغفرت له واسترحمت له، وفي هذا من الخير ما الله به عليم. كذلك أيضا في هذه العدة حكمة عظيمة من جهة كونها في الطلاق تعين على مراجعة كل من الزوجين نفسه، فإن المرأة إذا طلقت واعتدت فإنها تعتد في بيت الزوجية في الطلقة الأولى، وفي هذه الحالة في الطلاق الرجعي تبقى في بيت الزوجية فيراها الزوج وتراه، والبيت بينهما فيه من الذكريات من يحرك قلبه ويحرك قلبها. فإذا كان هناك أمن بين الزوجين أن يرجع لبعضهما، وإذا كان هناك أمن بأن يصلح ذات بينهما لم يدخل الغريب فيفسد ما بين الزوجين. ولذلك كثير من المشكلات الزوجية تتفاقم وتتعاظم حينما يدخل الغريب بين الزوجين، فأمرت المرأة المعتدة بالعدة وتبقى أثناء العدة في بيت الزوجية لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، ثم قال بيوتهن ونسب البيوت إلى الزوجة أي إلى الزوجات، كأنها يعني كأنه بمثابة التأكيد على أنه لا يحل إخراجها، لأن كأنها مالكة لهذا البيت ومن كان مالكا له لا يخرج منه. ولذلك كثيرا ما كان أيام السلف من مضى مما كان يطبق هذه السنة، قل أن تجد رجل يطلق زوجته الطلقة الأولى إلا ويرجع إليها ويصلح ما بينه وبينها، لأنه لا يخرجها أبوها ولا يخرجها أخوها ولا يتدخل أحد بينهما تنفيذا لشرع الله والتزاما بدين الله. ولما غير الناس هذه السنة فاتت هذه الحكمة العظيمة، وأصبح الأمر أشد خطرا وأعظم ضررا، حتى إن المسألة تكون من أيسر ما تكون. فإذا طلقها زوجها وخرجت من بيت الزوجية اشتعلت نار الفتنة، حتى إن المرأة تحن وتعن وتتألم وتتوسل وتتضرع بالكلمات المؤلمة الجارحة في القلوب، ولا تجد أذنا صاغية لكي ترجع إلى زوجها. حتى إن الحوادث تقع إن بعض الزوجات يرغبن في الرجوع وتحب المرأة أنهن الرجوع إلى زوجها، ولكن يقف أبوها أو يقف أخوها وتقف أمها وتتبرأ منها إن خرجت وتتبرأ منها إن رجعت، فيقع الوارث المنكر العظيم في إفساد الزوجة على زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، فتفسد الزوجة على زوجها، والسبب في ذلك كله قائم على الإعراض عن شرع الله عز وجل والهجران لهذه السنة التي فيها هذه الحكمة العظيمة، وهي بقاء المرأة مدة العدة في بيت الزوجية. والحكمة المستفادة من الحكم المستفادة إن الله سبحانه وتعالى يجعل كل من الزوجين في فسحة مدة محدودة لكي يراجع نفسه، فإذا أرادت المرأة أن ترجع وهي المخطئة فإن الزوج يتأخر ويصر قليلا حتى تتعدد، وإذا أراد الرجل أن يرجع فإنه قد تتمنى منه المرأة بعض الشيء فيؤدب كل منهما الآخر. ومن هنا قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن متى؟ إذا طبقت السنة والسجن بشرع الله عز وجل. وبالمناسبة ينبه على الخطباء طلاب العلم والأئمة أن ينبه الناس على هذه السنة التي أضاعها كثير إلا من رحم الله، وهي العدة والاعتدال في بيت الزوجية بعد الطلاق، لأن الله عز وجل نهى عن إخراج النساء من بيوتهن وقال: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كذلك أيضا في العدة تعبد وتقرب لله عز وجل، فمن ختمها أنها تزيد ثواب المرأة وأجرها، وهذا مما جعله الله للنساء خاصة، فالمرأة تعتد في بيت الزوجية 14 تبقى في بيت الزوجية، وكذلك أيضا تعتد عدة الطلاق 3 قروء في بيت الزوجية، وهي تتقرب إلى الله عز وجل وترجو ثوابه وتمتثل أمره سبحانه فيزاد أجرها وترفع درجتها. وفي هذا تحصيل لمصلحة الآخرة وصلاح أمر الدين بامتثال أمر الله عز وجل ودينه وشرعه. يقول المصنف رحمه الله: كتاب العدد جمعها رحمه الله لاختلاف أنواعها، فهناك عدة الطلاق، وقد تكون عدة الطلاق من طلاق الرجعي وطلاق الدائم، كذلك أيضا هناك العدة التي هي عدة الوفاة، وعدة العدة بأنواعها عدة القروء، عدة الأشهر، عدة وضع الحمل. نظرا لهذا التعدد جمعها رحمه الله، أي كأنه يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعدد الزوجات. قال رحمه الله تعالى: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها. قال رحمه الله: تلزم العدة كل زوجة، كل امرأة خلا زوجها بها. تلزم العدة أي تجب، واللازم الشيء اللازم هو الواجب على الإنسان كأنه التصق به فلم ينفك عنه فلا يبرأ إلا بفعله والقيام بحقه. تلزم العدة كل امرأة. والأصل في لزومها قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن خبر بمعنى الإنشاء أي عليهن أن يتربصن هذه المدة التي هي مدة العدة. كذلك مما يدل على لزوم العدة قوله عليه الصلاة والسلام أن كفي هذا أمر وقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس اعتدي وهذا أمر والقاعدة أن الأمر بالوجوب حتى يدل الدليل على عدمه. وأجمع العلماء رحمه الله على أن العدة واجبة ولازمة وهذا وأنها في حق الزوجة من سنف العصر. فلزم العدة كل امرأة خلا فارقها زوجها فارقها العدة لا تكون إلا من فراق وأصل الفراق البين والانقطاع عن الشيء يقال فارق المكان إذا ابتعد عنه وبان منه. وتقع العدة والفراق يكون إما بطلاق وإما بخلع أو بفسخ سواء كان بعيب أو بإعسار كما تقدم معنا في أحوال فسخ عقد النكاح. تلزم العدة تجب على كل امرأة فارقها أي بان منها زوجها والفراق ذلك يوصف الطلاق لكونه فراقا وقد تقدم معنا لأنه رفع لقيد النكاح. وقال تعالى وإن يتفرقا يغن له كل من سعته وقال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فطلاق فراق كل امرأة فارقها زوجها فإذا لا تلزم العدة إلا بالزوجية لأنه مركب على عقد الزوجية وأثر من آثار في خلال هذا العقد ولذلك تكون بين الزوجين. خلا بها تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها. تلزم العدة ألف العدة للمعهود شرعا يعني تلزم العدة أل للعهد المرض للمعهود شرعا العدة الشرعية نعم كل من العدة كلها هذا من ألفاظ العموم. نعم كل امرأة فارقت زوجا فارقت زوجا أو فارقها زوجها فارقت زوجا يعني إما الفرقة مما ذكرنا بطلاق أو فسخ وكذلك أيضا فارقت زوجا بوفاة على عدة الوفاة. نعم خلا بها فارقت زوجا الزوج طبعا من حيث الأصل يكون الزواج صحيحا وعقدا شرعيا صحيحا لكن قد تلزم العدة إذا كان النكاح فيه شبهة. فإذا كان النكاح فيه شبهة شخص نكح نكاحا يظنه صحيحا فبان فاسدا وكذلك إذا كان النكاح فاسدا من فيه تأويل كأن يكون فيه خلاف بين العلماء وعمل بأحد القولين وكان قولا مرفوعا كذلك أيضا تلزم العدة في الوضع المحرم الذي هو وضع الزنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن هذا من حيث الأصل المصنف رحمه الله ينبه على العدة من حيث الأصل وبناء على ذلك هناك ارتباط من العدة والزوجية لأن الأصل في العدة أنها لا تكون على الزوجين منه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا العدة تثبت وتنفى على شيء في الأصل قائم بعد قيام عقد الزوجية هذا الأصل فيها أنه متركبة ولذلك يعتبرها العلماء من الأمور المبنية عن النكاح. نعم خلا بها مطاوعة خلا بها ثم قال خلا معنى أن الذي لم يخل بزوجته عقد عليها ثم لم يخل بها فهذا لا عدة له عليها لأن الله قال في آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم على المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. ومن هنا أخذ العلماء أن من الحكم المستفاد من شرعية العدة براءة الرحم، فمن هنا أسقط الله عز وجل العدة إذا لم يحصل بين الزوجين نفيس أو خلوة على خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول من خنى بامرأة ومكن من وضعها بحيث كان بإمكانه أن يطع بالشروط التي يذكرها المصنف ثم طلقها ولم يطع ثم طلقها فالخلوة على هذا الوجه تمكين، والتمكين ينزل منزلة الفعل لأنه دل أنه ممكن من فعل الشيء كأنه فعل الشيء، ولذلك ينزل بعاقبته وتترتب على هذه الخلوة العدة. كما لو أن أجيرا استأجرته يعمل عندك يوم فجاء وجلس عندك مستجيبا بحيث لو أمرته بأي أمر ينفذه فلم تأمره بشيء حتى مضى اليوم فإنه مكنك من نفسه فثبت له الحق، فهذا التمكين ينزل منزل فعله للشيء. ومن هنا لما مكنت المرأة نفسها من زوجها أن يطاعها كل الأمور ميسر له وإن كان أن يطاع ولا تحول بينه وبين ذلك لا هي ولا أهلها فإن ينزل منزل من أصاب ومن فعل فتثبت العدة عنده. هذا مذهب الحنفية والحنابلة. وقال بعض العلماء وهم الشافعية والمالكية والظاهرية رحمه الله على الجميع لا يمكن أن يحكم بالعدة إلا إذا وقع جناح، يعني لا يكفي التمكين بل لابد من وقوع الجناح. واستدلوا بظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أسقط العدة إذا لم يكن نفيس، والنفيس المراد به الجماع، فدل على أن الخلوة لا تأخذ حكم الجماع لأنه لم يقع نفيس، فصار كل من اختلى بامرأة وأمكنه وطئها ولم يطعها داخلا في هذه الآية الكريمة أنه لا عدة على زوجه. وفي الحقيقة من حيث الدليل مذهبهم أرجح لأن ظاهر الآية قوي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن وقع الطلاق من قبل أن تمسوهن، ما قال من قبل أن تدخلوا عليهم، ولذلك الدخول شيء والمقصود من الدخول شيء آخر. فالمذهب الذي يقول باشتراط الإصابة قوي جدا من حيث الدليل، ولذلك رجحه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، فلا يكفي مجرد أن يخلو بها بل لا بد من أن يحصل المسيس بينهما والمسيس كنا به عن الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يكفي مطاوعة مطاوعة. طبعا إذا قالوا إن الخلوة تنزل من ذلك المسيس فلا بد أن ينبهوا على أمور تكون بسببها الخلوة مؤثرة، فلو خلا بها إكراها دون مطاوعة منها فعندهم لا يثبت لهذه الخلوة الحكم الشرعي، معنى أنه لا يترتب عليها لزوم العدة مع علمه بها. مع علمه بها هذا شرط ثاني، إذن تكون مطاوعة غير مكرهة، فإذا أكرهها وأدخلها بالقوة وخلا بها على وجه يمكنها أن يطعها ثم لم يطعها وكان بالقوة قال إن هذا لا يأخذ حكم لأن الإكراه يسقط به الحكم، فقال إنه يفسد هذه الخلوة ولا تأثير لها. وكذلك أيضا مع علمه بها هذا الشرط الثاني، قالوا فقد يختلي الزوج الزوجة وهو لا يعلم أنها معه فلا يكفي ذلك في إيجاد العدة، مثل أن يكون كفيف البصر وتدخل عليه زوجته في مكان يمكنه أن يجامعها ويصيبها. قالوا فإذا لم يخبر بأنها زوجة ولم يعلم بها فإنه حينئذ لا تنفع هذه الخلوة ولا تثبت بها الأيدي وقدرته على وقعها وقدرة الزوج على وقع زوجته. فلو كان غير قادر على وقعها أن يكون مثلا بحالة لا يمكنها أن يقعها في النائم مثل ماذا كان بعض المستكران كان بعض المشايخنا يقول أنه هذا لا يمكن أنه يحتاج إلى شيء من التهيؤ والقصد وإن كان بعض يجعل مثل المستكران في حكم الشرطة السابقة وهي مع علمه بها لأن المستكران لا يعلم الله يقول حتى تعلم ما تقولون. نعم. ولو مع ما يمنعه منهما ولو مع ما يمنعه منهما ولو إشارة إلى خلاف مذهب ولو كان هذه كانت هذه الخلوة مع وجود ما يمنع في أحدهما أو فيهما والمانع إما أن يكون حسيا وإما أن يكون شرعيا. فالمانع الحسي مثل أن يكون مجبوبا وقد تقدمت معنا العيوب منها الجب وهو قطع الذكر إما أن يكون جبا كاملا قطع الذكر بكامله مع خصيتين فهذا لا يركب عليه العدة لأنه إذا كان جبا كاملا مقطوع الذكر بخصيتين لا يتأتى من الحمل يعني بحيث لا يتأتى من الجماع ولا يتأتى من الحمل. لكن لو كان الجب لبعض الذكر يمكن أن يطع بما بقي أو لبعضه على وجه يمكنه أن ينزل لأن الخصيتين باقية فيمكن أن يحصل مثلا لو لم يجامعها مع أن يكون مجبوبا ربما أنزل المنية فحملت من هذا المنية فتحتاج إلى الجد من الاستبراء ومنها ما فرقوا بين الجد الكامل والجد غير الكامل يعني أن يكون مقطوع الذكر على وجه يتأتى من الإنزال ومقطوع الخصيتين أو لا يكون مقطوع الخصيتين. يعني هذا المانع الحسي في الرجل. المانع الحسي في المرأة تكون رقة وقد ضينا العيوب التي تكون في النساء وفصلنا فيها في عيوب النساء سيوجد فيها عيب يمنع من وضعها إذا كانت ضيقة الفرج وبها عيب يمنع وضعها فإنه حينئذ يحكم بثبوت إذا كان به بها علم يمنع من وضعها في هذه الحالة يختم بعدم ثبوت للعدة المانع. هذا المانع تثبت العدة كما ذكرنا سواء في الرجل كان العيد أو في المرأة أو فيه لمعا كان مجبوبا وكانت رقاء. كذلك أيضا لو كان المانع حسيا يمنع من الوقت شرعيا يمنع من الوقت والمانع الشرعي في النفاس الاعتكاف والإحرام كون المرأة مهن حائرا جاء واختلى بامرأة حائرة ثم طلقها فإذا اختلى بالصفة التي ذكرناها وهي حائر ثم طلقها لا يمنع من ثبوت العدة في حقها. هذا مانع موجود بها مانع شرعي لكن تثبت العدة مع وجود هذا المانع الشرعي الحيض النفاس. كذلك المنع الشرعي أن يكون محرما وتكون هي محرم فخلى بها وهو محرم وهي محرم أو أحدهما محرم فإنه لو خلى بها وفيه مانع أو فيها مانع شرعي أو فيهما مع المانع لا يمنع من ثبوت العدة لأنه ربما والعياذ بالله انتهك حدود الله ووطئه وهذا فيه شبك للحقوق لأن المرأة لو لم تثبت لها العدة على هذا الوجه ربما حملت وكتمت حملها ربما توفي عنها وتتهم بالحرام مع أنه قد أصابها. فعلى كل حال هذا المانع لا يمنع المانع الشرعي والمانع الحسي مع إن كان الحمد فيه إذا كان مانعا حسيا لا يمنع من ثبوت العدة. المقصود المصنف رحمه الله يقول إذا وجدت خلوة ولو مع وجود ما يمنعه حسا أو يمنعها حسا أو مع وجود ما يمنعه شرعا أو يمنعها شرعا مدن حصل الاختلاف على وجه يمكن فيه أن يطاعها فالعدة ثابتة. هذا مراد المصنف وبناء هذا الحوث كسائل فقال إنه لو تزوج رجل امرأة ثم بعد زواجه منها اختلى بها خلوة يمكنه أن يطأها في هذه الخلوة، لكن فيه أو فيها أو فيهما مانع حسي أو شرعي، هل تثبت العدة؟ تقول نعم. فوجود هذا المانع لا يمنع من قوله يحصل مثل ما ذكرنا، فأن يكون مجبوبا يتأتى الحمل من مائه، أو يكون مثلا محرما أو معتكفا، أو تكون من حائل ومتساء، هذا كله لا يمنع من ثبوت العدة. نعم. أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطأه. نعم. أو شرعا، يعني سواء كان المانع حسيا أو شرعا. نعم. أو وطئها، أو وطئها أو مات عنها، أو وطئها أو مات عنها. إذا وطئها يعني هو خلى، إذا خلى بها أو وطئها، فالوط يحصل به النفيس الذي هو منصوص الآية، والخلوة على الوجه الذي ذكره في الشروط التي ذكرها تثبت فيها العدة. وبناء على ذلك ذكر لنا ضربين، الضرب الأول ما يتعلق بالخلوة المنزلة منزلة الإصابة، والضرب الثاني الإصابة الحقيقية التي هي الوطء. وقد أجمع العلماء رحمه الله على هذا الضرب الثاني، أنه لو خلا بها واعترف على أنه وطئها أنه تثبت بذلك العدة، لأنه مفهوم قوله تعالى ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فهذا طلقها من بعد ما مسها، ولأنه هو الأصل في قوله تعالى والمطلقات تتربصن بأنفسهن ثلاثة طرق. نعم. أو مات عنها، أو مات عنها فتلزمها عدة الوفاة، لأن سيأتي إن شاء الله عدة الوفاة وهي 14 و10، وهذه العدة التي هي عدة الوفاة كانت في الجاهلية، الحداد كان موجودا في الجاهلية، ولذلك ما كان في الجاهلية من العادات والشرائع انقسم في شرع الله عز وجل ثلاثة أقسام، قسم ألغاه الشرع وأبطله كنكاح الشغار، هذا ألغاه الشرع وحرمه، وقسم أثبته وأبقاه ويكون من العنيف المكارم الأخلاق ومحاسن العادات أبقاه وأمر به وحث عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا معا ولو دعيت إليه الإسلام لأجد، فهذا يدل على إقرار شيء جاهلي لكنه يتفق مع الإسلام، لأن هذا الحلف كان لنصرة المظلوم ومنع الظالم من الظلم، وهذا يتفق مع الشرع. والقسم الثالث هذبه الإسلام، يعني أبقى منه شيئا وألغى منه شيئا، فقد يبقي الشيء في الأصل ويمنع منه صفات معينة، وقد يبقي الشيء بأصله ويحدد له أجلا معينا، مثل قضية الحداد كانت في الجاهلية إذا المرأة إذا توفي عنها زوجها تدخل في بيت أضيق مكان وأظلم مكان وأسوأ مكان والعياذ بالله، تدخل فيه ثم تمكث سنة كاملة لا تنتشر ولا تدهن ولا تغتسل، وتصبح في حالة مزرية والعياذ بالله من العنف الذي كان يفعلونه في الجاهلية، فإذا أتمت السنة اكتظت ببعرة والعياذ بالله في فرجها، وهذا أسمع وأخلق. فجاء الإسلام أمر في أول الأمر بالسنة حولا كاملا متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخ وخفف الله ذلك ب14، فجعلها عدة الوفاة، فأبقى الأصل الذي هو حداد المرأة على زوجها، ولكنه هدد وخفف فيه فجعله 14. نعم. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، نكاح الفاسد تقدم معنا طبعا أن يكون هذا النكاح اختلف العلماء فيه، فقال بعض العلماء إنه فاسد، وقال بعض العلماء إنه صحيح، ومن أمثلة ذلك النكاح بدون ولي، فإن الحنفية رحمه الله يصححونه والجمهور يبطلونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا نكاح إلا بولي كما تقدم معنا. فهذا نكاح فاسد فيه خلاف، فلو نكح نكاحا فاسدا فيه خلاف لزمته العدة، لو نكح نكاحا فاسدا فيه خلاف، تزوج امرأة بدون ولي زوجته من نفسه ورفع إليه، طبعا خلاف الأصل الأنكحة التي فيها خلاف بين العلماء، وعقد شخص على القول الثاني الذي لا تراه فنكاحه صحيح، لأن لا إنكار في المختلف فيه. لكن لو أنك سئلت عن هذا النكاح، يعني طلب منك القضاء من مثل هذا العقد ورفع إليك ورغي به، حينئذ تحكم استئنافا لا ابتداء لاستئنافا، لأن الاستئناف تصح عقود المسلمين التي مضت على أحد قولي العلماء رحمه الله، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب القضاء، وهي مسائل الفروع المختلف فيها، هل من حق القاضي أن ينقض القضاء فيها ولا لا؟ الذي عليه العلم عند العلماء أنه لا ينقض حكم غيره بناء على اجتهاد الغير إلا إذا خالف نصا قطعيا في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، أما إذا كان من المختلف فيه فلا ينقض. لكن لو ترافع إليه قضى بما ترجح في نظره، قضى بما ترجح عنده، فالقاضي يقضي بما ترجح عنده لا بما ترجح عند الخصوم، وبناء على ذلك يحكم بفساد هذا العقد ويصححه ويأمر بتصحيحه، لكن ما يوجد الحد على الزوجين لأن لهما شبهة شرعية، وبناء على ذلك لو رفع إليه هذا النوع من النكاح الذي يراه فاسدا فإنه يثبت العدة إذا حكم بفسخه، فصورة المسألة أنه إذا حكم بفسخه أوجب العدة على المرأة مع أنه يرى أن النكاح فاسدا. الفائدة التي نستفيد أن العدة تكون في نكاح صحيح وفي نكاح فاسد. وبالمناسبة في باب العقود الشرعية إذا فسدت فسدت آثارها، وبعض الأحيان يفسد العقد ويبقى الأثر ويحكم بعض الآثار المترتبة عليه كالعقد الصحيح، مثل مسألتنا العدة تبقى في العقد الصحيح ويثبت النهر لمستحل أن يفرجها، ففي بعض الأحيان يحكم بالفساد كلا ولا يترتب الأثر، كما إذا كان حكم بأن البيع فاسد بالربا فإنه يبطل من أصله ويرد الثمن مثلا ويرد الصرفان النقدان إذا تصارف على وجه الربا، وبطل ما ترتب على ذلك. فلو أن الذهب الذي اشتراه بصفقة ربوية أصبح يساوي أضعاف الذي مرده ولا يأخذ ربح ذلك، لا يأخذ المشتري ربح، فهذا يفسد وتفسد آثاره. كذلك في العبادات بعض الأحيان يفسدها الشر ويحكم بفسادها وفساد آثاره، ولا تلزم الآثار ولا يلزم ضمان الإخلالات، وبعض الأحيان يفسد العبادة ويلزم بضمان الأخطاء التي تقع فيها كالصحيح. ومن أمثلة ذلك مثلا الصلاة، إذا حكمنا بفسادها صلى ثم تكلم كلاما أفسد صلاته، فإنه بعد ذلك تبطل الصلاة كلية، ولا يلزمه سجود سهو إن كان قصها قبل الإفساد، ولا يلزمه ضمان ما فيها من أخطاء. لو أنه حجا فأفسده بجماعه وجامع زوجته قبل الوقوف جعرها، فإننا نقول له أتم هذا الحج الفاسد، ولو وقع منه أي محظور آخر لزمه ضمانه، فحكم بفساده وحكم بلزوم الضمان كالصحيح، فحكم بالفساد من وجه وأشبه الصحيح من وجه آخر. وهكذا مثلا في العمرة، لو أنه أحرم بالعمرة وجامع زوجته قبل الطواف بالبيت أو قبل السعي بين الصفا والمروة الذين طافوا السعي حكم بفساد عمرته، ثم لو أنه بعد أن جامعها تطير وقص أظفاره وقلم أظهاره وقص شعره لزمه ضمان هذا بالفدية. فإذا هناك أشياء يحكم الشرع بفسادها وتترتب آثار عليها كالصحيحة، وهناك أشياء إذا حكم بفسادها حكم بفسادها ولا أثر يترتب على الإخلال فيها بعد الفساد. فهنا حكمنا بفساد العقد ولكن تترتب العدة لأنها لمعنى براءة الرحم يخرج العقد الصحيح والعقد الفاسد. لذلك براءة الرحم حتى في الزنا، لو العياذ بالله وقع المرأة بالزنا وأرادت أن تتزوج بعد هذا الزنا لا يجوز أن تتزوج حتى تستبرئ رحمها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وإن كان باطلا ميثاقا لم تهتد للوفاة. وإن كان النكاح باطلا وثاقا، يعني دليل ما سبق العلماء على إبطاله، لم تعتد للوفاة. يفرق بين العدة التي هي الأصل مثل مثلا النكاح المتعم أنه باطل بالاتفاق لكن لا تعتد لوفاته، فلو نكحها نكاحا متعدد ومن نكاحا شرعيا فنقول بلزوم العدة فيه بالنسبة للطلاق إذا طلقها أو فارقها أو فسخ القاضي لأجل فساد العقد، ثم بعد ذلك نقول إنه لا تعتد لو توفي عنه، يعني ليس هناك حرمة زوجية، لأن عدة الوفاة حق الزوج، وحرمة الزوجية ليس قائمة، لكن بالنسبة للعدة من جهة الفشخ قالوا أنها مترتبة لبراءة الرحم ومشبهة التعذر. لذلك في العدة كما سيأتينا معنى اللي هو المعقول وبراءة الرحم ونفيها، وفيها جانب التعذر. فأنت ترى الرجل الكبير السن الذي ربما بقي عشرات السنين بعد في آخر عمره مع زوجته لا يقعه ولا يأتيه، ومع ذلك إذا توفي تعتد، وإذا طلقها تعتد مع أنه لا وقت، لكن الشرع يحكم بالعدة في هذا، فهذا جانب تعدد. وفيها معنى هو الجانب المعقول والمعلل وهو براءة الرحمة، ولذلك يدل عليه طلقتمونا من قبل أن تمسون فما لكم عليهم من العلة تعتدونها، فنبه على أن العلة فيها براءة الرحم. وقال وفي آية العدة المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهم أن يقتلن ما خلق الله في أرحامهن، فجعل ترابطا بين العدة وبين براءة الرحم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت لماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. قال رحمه الله: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة. فإذا فارق الزوج زوجته وطلقها قبل أن يختلي بها فإنه لا عدة له عليها، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فنص الله تبارك وتعالى على إلغاء العدة إن وقع الطلاق قبل الدخول، فبين المصنف رحمه الله أن هذه الحالة لا عدة فيها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. والخلوة فيها تفصيل بين أهل العلم رحمه الله، لكن الجماهير على أن المراد بالخلوة هي الدخول، فإذا دخل بها وطئها فإنه حينئذ تثبت له العدة وإلا فلا مانع. أو بعدهما، أو بعدهما بعد الدخول. نعم. أو أحدهما. أعد الإجابة. ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما. ومن فارقها حيا قبل الدخول قلنا إنه لا عدة له عليها. ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، قبل وطء، قبل أن يحصل الوطء، قبل أن تحصل الخلوة. وبناء على ذلك فإذا حصل الوطء أو حصلت الخلوة في الأصل فإنه له عليها العدة. نعم. وهو من لا يولد لمثله. إن حصل بعدهما، يعني بعد الخلوة وبعد الوطء، وهم من لا يولد لمثله فلا عدة لها عليه. نعم. أو تحملت دماء الزوج، أو تحملت دماء الزوج. قالوا في الحالة الأولى مثل الصغير لو أنه خلى بالمرأة أو وطئ المرأة فإن هذا لا يولد لمثله، ففي هذه الحالة لا يثبت له الاعتداد لحال مفارقته لها. وكذلك أيضا إذا تحملت بماء الزوج. اختلف العلماء رحمه الله في المرأة إذا أدخلت منية زوجها هل لها هل في هذه الحالة تثبت العدة أو لا تثبت؟ وجهان لأهل العلم رحمه الله. الشافعية يرون أنها إذا تحملت بماء الزوج أنه تثبت العدة، والجمهور على أنه لا تثبت العدة إذا تحملت المرأة بماء الزوج. وقول الجمهور فيه إعلام للأصل، وقول الشافعية رحمه الله فيه الاحتياط، وهو أشبه من جهة النظر، إلا أن الأصول ترجح مذهب الجمهور، لأن العبرة بالدخول والوقت الذي هو طريق العادة والغالب، والنادر لا يعلق الشرع الحكم عليه. نعم. أو قبلها أو لمسها بلا خلوة، يعني إذا حصلت منه المقدمات من تقديم أو لمس، كما أن رجلا عقد على امرأة فلمسها، أو عقد على امرأة فقبلها ثم طلقها بعد ذلك، فإنه لا عدة له عليها، لأن اللمس لا يعتبر دخولا ولا يعتبر جناعا، ليس بجناع ولا في حكم الجناع، والله تبارك وتعالى اشترط لجدة وجود الجناع، وبناء على ذلك إن حصل منه طلاق بعد تقدير أو لمس فإنه لا تثبت بمثل هذا العدة. أصابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، من نفتحت أخيها من الرضاع ثم فرق بينهما هل تجب عليها العدة؟ أصابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إما بعد، هذا السؤال فيه حكم وفيه تنبيه. أما من جهة التنبيه، وهو أولا أنه ينبغي للمرأة التي ترضع ولأهل الرضيع والمرضعة أن يعلموا، أن يكونوا على وجه يحتاطوا في هذا الرضاع على وجه ما يحصل به الخلل في هذه الصورة الشنيعة، أن الرجل يتزوج أخته من الرضاع ولا يجد المرضعة تنبهه ولا أختها ولا أقرباؤها، وهذا سبب إما الإهمال وعدم التنبيه على الرضاعة. فأمر الرضاعة أمر عظيم تترتب عليه أحكام شرعية، فيجب على المرأة المرضعة أن تحتاط، وعلى أهل الرضيع أن يحتاطوا، وأن يتقوا الله عز وجل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واجب علينا أن نمتثل شرع الله عز وجل، وأن نحفظ الأنفس، هذه الأنفس من الوقوع في الإخلال. فإذا كان هذا لازما فإنه يلزم أن يشتاط في الإعلام والإخبار حتى لا يضع الرجل أخته من الرضاع، أو عمته من الرضاع، أو خالته من الرضاع. ثانيا، أما المسألة فإنه إذا تحقق أن الرضاعة مؤثر وأنه بلغ العدد المعتبر شرعا وهم 5 رضعات معلومات، بقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مما يتلى من القرآن، فأثبتت 5 رضعات. فإذا ثبت الرضاع على وجه معتد به شرعا يفرق بينهما. أما لو كان يعني لا لم يثبت وفي شبهة أن هناك عدو أو من يكذب، أو المرأة التي تكون معروفة بالكذب، معروفة بالاستهتار، ومعروفة بإفساد البيوت، فهذا والغالب أن أمه لا تأتي لمثل هذه، يعني احتفت قرائن تدل على بعد هذا الشيء، فلا إشكال، لأن الأصل صحة العقل حتى يدل الدليل على بطلانه. إذن لابد أول شيء من خيانة الرضيع ومن يتبع منها، والأمر الثاني لابد من التحقق من أن الرضاعة مؤثر، والأمر الثالث أنه يفرق بينهما إذا ثبت الرضاع على وجه المعتبر شرعا، والأمر الرابع أنه تعتد استبراء لرحمها كما سيأتي إن شاء الله في بيان حد الأمر الذي يجب عليها أن تستبرئ به من الحيض. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، بعض النساء تجمع شعر رأسها إلى الخلف وتلفه، هل يجب عليها عند الوضوء حل الشعر المكروه أم يجزيها المس عليه أصابكم الله؟ هذه المسألة فيها جانب يتعلق بالعبادة وجانب يتعلق بغير العبادة. أما جانب المس على الرأس فالأصل أنها تمسح الشعر الذي يحاذي محل الفرج، لأن الله فرض على المرأة أن تمسح رأسها كاملا، والرأس من الناصية في مقدمه إلى قفاه، منابت الشعر في القفاه عند حدوده قبل القبال قبل الرقبة، فهذا القدر من جهة الطول، من جهة العرض، من الصدر، من عرض الصدر إلى عرض الصدر، فهذا القدر هو الذي يجب نشره. والإذنان من الرأس لقوله عليه الصلاة والسلام الإذنان من الرأس، يجب عليها أن تمسح، لو مسحت من رأسها هذا القدر لا يجب عليها مسح مستفصل من الشعر، لأن العبرة بمحل الفرض وما حذاه. والصحيح أنه يجب مسح جميع الرأس، فولا يجب مسح بعض كما يقول الشافعية والحنفية رحمه الله والمالكية في رواية الثلث، فيجب عليها أن تمسح جميع رأسها بكفيها وتأخذ السنة بالإصبار والإجبار على أحد الوجهين عند العلماء لحديث عبد الله بن زيد ومعود بن عفراء رضي الله عنهما. مسألة ما هذا الفرض إذا مسحت ما هذه بها الفرض لأن الفرض أجزاء. ولذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله كما في الصحيحين إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 خطيات ثم تفيضين الماء على رأسك على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فهي تقول إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، تظهر شعر رأسها، وسألت عن الضفائر هل تنقضها أو لا؟ قال لا، إنما يكفيك يعني يجزيك أن تحفي على رأسك، فدل على أن العبرة بأصل الرأس لأنه من التراؤس والارتفاع، فمحل الفرض هو العبرة به، تحفي على رأسك 3 حذيات، فإذا حفت الماء 3 حذيات وروت أصول الشعر فقد غسلت الموضع المأمور بغسله وهو أعلى الرأس، والشعر الزائد على ذلك ليس بمحل الفرض ولا محابل لمحل الفرض، ولذلك سقط عنها حل الضفائر. والسوى في ذلك غسل الجنابة وغسل الحيض على أصح قول العلماء كما تقدم معنا في أحكام غسل الجنابة. المسألة الثانية مسألة جمع الشعر إذا كان داخل البيت مع زوجها وبين أولادها، نعم، لكن إذا خرجت في الخارج وجمعت شعر رأسها في أعلى الرأس حتى يكون في السنان فهذا فيه الوعيد الشديد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاشيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يرحن رأسها ولا يجب نريحا من صلى الله عليه وسلم. فأحد الأوجه عند العلماء هو جمع الشعر في أعلى الرأس على رؤوسهن كأسلمة البخت، فهي تعلي الشعر تجعل الشعر مجموعا في أعلى رأسها، والأصل أنها تجعل شعرها ضفائر وترسلها، وهذا هو الذي يعني أكمل وأبعد عن نفس النظر والإغراء بنظر غير إليها. والله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت في بيته قبل أن يصلي عليه ويسلم؟ أصابكم الله. الذي يظهر أن هذا الأمر يعني لا عرف له، وقد يكون له أصل يعني في العموم أنه يصلى على كلية، لكن كونه لم يفعل لم يفعل الخلق الصالح رحمه الله، وما حفظ أن الزوجات كنا يصلين والنساء يستمعن ويصلين صلاة خاصة، إنما كان يشهد ذلك في مشاهد المسلمين عامة وتصلي المرأة عموما مع الرجال، لذلك صلت أمهات المؤمنين مع عموم الصحابة رضي الله عليهم. فعائشة رضي الله عنها سألت أن يدخل المسجد للصلاة عليه أن هي للصلاة التي تصلي مع الناس ولم تأمر أن تخص، ولو كان هذا مشروعا لكان أمهات المؤمنين قبل الخروج صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخروج. فهذا الشيء لا أعرفه أصلا يعني من حيث فعل السلف رحمه الله. وأشبه أنها يعني المرأة أنها لا تصلي عليه الصلاة المستقلة خاصة وأنه كما لا يخفى أن المرأة لا تخرج من بيتها أنها ملزمة بعدة الوفاة. ومعلوم أنه لو كانت المرأة لا تخرج من بيتها لعدة الوفاة بأصل الشرعي لتضافر النقل أن كل زوجة تصلي على زوجها قبل خروجه. فهذا يعني يدل على أنه يقتصر الصلاة على الصلاة الشرعية ولا شك أنها تقتصر على الدعاء له والاستغفار والترحم عليه. وجوز بعض شيخنا رحمه الله عليه خروجها للصلاة على زوجها لأنه يراه من الحاجة ولا يرى في ذلك بأسا والله تعالى أعلم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في الجانب الأيسر من الإمام إذا ضاق المكان في المصلى؟ أسعدكم الله. هذه المسألة في خلاف بين العلماء رحمه الله. قال بعض العلماء من صلى عن يسار الإمام بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس عن يساره كما في الصحيحين قال فأخذني وأدارني عن يمين. قالوا فكون عليه الصلاة والسلام يأخذ ابن عباس ويدير عن يمين وهي حركة داخل الصلاة لا تستباح إلا من أجل صحة الصلاة، فلو كانت الصلاة صحيحة لما تكلف هذه الحركة. ورد الأولون وقالوا هذا الحديث شد على صحة الصلاة، لأن ابن عباس كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة ووقعت عن يسار اليمين، فلو كانت الصلاة باطلة لا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على قطع صلاته واستئنافها، ولكنه كونه عليه السلام لم يأمره بذلك دل على أن. فرد الأولون وقالوا هذا للعذر التكليف لأنه تشريع زمان التشريع، وفعل ابن عباس عن البراءة الأصلية فصحت صلاته بالبراءة الأصلية. قال لهم إذا صححتموها لعذر فإنها تصح عند وجود الحاجة والعذر، لأنه ما صلى أحد عن يسار الإمام إلا عند وجود الحاجة والعذر. السؤال الذي ورد أنه إذا ضاق المكان ولم يجد ووجد شخص عن يسار الإمام الذي يظهر الله أعلم صحة الصلاة، لكن لم ينبه على أنه ينبغي على المسلم التقي الورع أن لا يدخل أو لا يدخل في الإشكالات، فالصلاة أمرها عظيم. فهذه المواقف المشتبه فيها التي فيها خلاف يخرج الإنسان من الشبهة ويصلي في آخر المسجد، يرجع إلى آخر الصفوف ويصلي، ولذلك لا داعي أن يخرج نفسه. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك أن نترك ما فيه ريبة وأن نفعل ما لا ريبة فيه فيرجع المسلم ويتقي ربه ويصلي وراء الإمام، لكن إذا ضاق المكان فلا بأس أن يصلى عن يساره والله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، في قول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده زيادة وبحمده هل هي صحيحة؟ لا أحفظ الحقيقة المسلم في السجود إلا عموم قوله عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فتسبح عند ربك واستغفره إنه كان توابا كان يقول سبحانك رب سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. هذا أصل عام يدل على مشروعية الدعاء به. ولا أعرف أحدا من العلماء يمنع من هذه الزيادة في السجود، يعني لا أعرف أحدا من العلماء بدع أو منع من هذه الزيادة، لأن تعظيم وتمجيد الله عز وجل في السجود مشروع والأفضل والأفضل في أن يكون بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى فإنها لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فالتسبيح باسم الله عز وجل الأعلى بعض العلماء يقول وقل سبحان ربي الأعلى، وقال إنه مطلق التسبيح، ولذلك إذا سبح بمطلق التسبيح سقط عنه الواجب والله تعالى. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، هل الزيادة على شرطين في الحقيقة للولد للابن وشاق للبنت مخالف للسنة؟ أسعدكم الله. هذا فيه تفصيل، من زادها يعتقد شرعيتها فقد ابتدع، ومن زادها صلة للرحم وإكراما للضيف وإحسانا للإخوان فهو مأجور غير مأجور، يعتقد في الشاكين أنها عقيقة والزائد يكرم به ضيفه مثلا جاء في العقيقة عدد كبير جدا فذبح شاتين ثم ذبح شاتين أخرين فلا بأس وهو مأجور لأن هذا من إكرام الضيف ومن محاسن الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. وهكذا لو أنه دعا الناس إلى عقيقة فذبح الشاتين ثم ذبح جذورا يعني ضيفه كثير فلا بأس بذلك الحرب لكن لا يعتقد أن الجذور مما يقصد به أنه في العقيقة أو تابع للعقيقة إنما قصد به الوفاء والإكرام لضيفه وإخوانه وصلة رحمه فهو مأجور على ذلك والله تعالى. فضيلة الشيخ رجل خطب امرأة وعقد عليها دون أن يدخل بها ثم قام والدها بتزويجها لآخر دون أن يطلقها الأول فهل النكاح الثاني يعتبر باطلا أم يفتقر أيضا إلى طلاق؟ أسابقكم الله. رجل خطب امرأة وعقد عليها دون أن يدخل بها ثم قام والدها بتزويجها لآخر دون أن يطلقها الأول فهل النكاح الثاني يعتبر باطلا أم يفتقر إلى طلاق؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالعقد الأول إذا توفرت الشروط المعتبرة لصحته بأن عقد عليها عقدا صحيحا فالزوجة زوجته، والزوج الثاني لا للنكاح ولا صحة للنكاح الثاني لأن المصنع المعقود عليها لا يصح أن يتزوجها شخص ما دامت في عصمة الأول فالنكاح الثاني باطل ولا يمكن أن يصح حتى يفارق الأول. العقد هذه امرأة منكوحة ولا تحل للزوج الثاني والنكاح الثاني فاسد وعلى ولي المرأة هذا أن يتق الله. فإن كان الأب هو الذي زوج فإن القاضي يعذره تعذيرا بليغا. وإذا كان الثاني الزوج الثاني عقد على المرأة ودخل بها وهو يعلم أنها في عصمة الأول وأن الأول الذي يطلقها فإنه زاني، وإذا كان محصنا فإنه يرجم من ناحية الحكم الشرعي لأنه لا تحل له إلا إذا طلقها الأول وخرجت من عصمة، وبناء على ذلك لا يجوز التلاعب في حدود الله عز وجل. وهذا الأب ظالم معتدل لحدود الله أن يجعل ابنته يزوجها لهذا ثم يزوجها لهذا ثم يزوجها لهذا، فهذا لا شك أنه من الاعتداء والانتهاك لحرمات الله عز وجل ويفضي إلى الزنا الذي حرم الله عز وجل. فإذا علم أنها لا تحمل الثاني أنه وتلاعب بهذا فإنه يعذر تعذيرا بليغا ويزجر، وبعض العلماء يسقط ولاية هذا الأب في النكاح يعني لا يجعل له ولاية على هذه المرأة لأنه بهذا الفعل فسقه في النكاح نفسه. وعند طائف من العلماء أن الأب أو الوالي الولي ولي النكاح إذا كان فسقه في نفس النكاح يعني في نفس النكاح يتلاعب بشروطه فإنه لا تثبت له ولاية وتنتقل إلى أقرب قريب من بعده من العصبة. فإذا كان أخوها موجود تنتقل ولاية إليه وتسقط ولايته إذا أقر واعترف أنه يزوجها من أزواج عديدين أو من أكثر من زوج، وبناء على ذلك ينبغي رفع هذا الأمر إلى القضاء من فصل فيه والله تعالى. أسابقنا فضيلة الشيخ ما حكم قول رب الخل والوالدين في الجلسة بين الزوجتين؟ أسابقنا الله. ما أحسنه وأجمله وأعظمه برا للوالدين وإحسانا للوالدين، والأئمة والعلماء كلهم نصوا وذكروا أنه مما يستحب للابن أن يدعو لوالديه في الصلاة، وإن تعذر في حق النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى لأنه منع من استغفار لوالديه فإنه لا يمنع لسائر الأمة لأنه مأمور الإنسان أن يشرك والديه في الاستغفار. وأما تبديع من قال بين السجدتين رب اغفر لي فإني لم أجد أحدا من أهل العلم مع التتبع والتقصي نص على هذا التبديع أبدا ما وجد أحدا من أهل العلم، والله عز وجل أمر بالدعاء للوالدين لكن الإلزام والإيجاب به نعم، إذا ألزم وقال يجب أن يدعو لوالديه لا أقول هذا ما هو أصلا. أما التبديع لمطلق الدعاء للوالدين فإنني لا أعرف أن العلم قال هذا كان الأئمة رحمه الله يقول في قوله تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. نص طائفة من أئمة السلف وذكر طائفة من أئمة التفسير أن هذه الآية أخذ منها أنه يشرع للولد أن يشرك والديه في صلاته في الدعاء، وأن هذا من أعظم البر، لأن الله تعالى أمر بالاستغفار والترحم للوالدين على الوالدين، وأن هذا من البر. حتى بعد وفاتهما قال يا رسول الله ماذا بقي، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا تصل بهما. فلا شك أن الصلاة التي هي الدعاء عليهما والاستغفار للوالدين أرجى ما تكون إذا كانت في الصلاة، لأن الدعاء الناصر إلى عليه السلام أيها الدعاء أسمع قال أدبار الصلوات المكتوبات، فجعل الصلاة محلا باستجابة الدعاء. فإذا دعا الوالدي بالسجدتين ودعا الوالدي بالسجود ودعا الوالدي بالتشهد امتثالا لأمر الله عز وجل بدربهما والإحسان إليهما فقد أحسن، وأسأل الله عظيم أن يعظم أجره ويجزل مثوبته إذن من الوالدين في هذه المواطن الشريفة التي ترجى فيها الإجابة. وأما إذا اعتقد وجوب هذه اللفظة ولزومها بين السجدتين فهذا ليس له أصل، الإلزام بدعاء مخصوص يستقر الإلزام بدعاء مخصوص في موضع مخصوص خاصة في التعبديات يستقل إلى دليل المنص. أما إذا كان من درجة تحت أصل عام امتنع في حق عليه الصلاة والسلام بمعنى لا يمتنع في حق غيره دلت النصوص على حقه والأمر به، فإنه لا مانع أن يكون بين السجدتين أو يكون في السجود أو يكون في الدعاء بعد التشهد. والله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقوم بعض الخطباء بعد إلقاء الخطبة وأداء الصلاة يقوم بعد الصلاة ليعلق على موضوع الخطبة أو ينبه على مسألة ما، فما حكم هذا الفعل أفادكم الله؟ حقيقة هذا الأمر يحتاج إلى تفسير، يعني في بعض الأحيان قد يحتاج إلى تعليق على الخطبة إذا كان أمرا لازم ومتعين أن ينبه عليه كخطأ في حكم شرعي أو في مسألة اعتقادية مهمة ضرورية لابد من التنبيه عليها، أو خطيب أخطأ الجادة فأحل حراما حرم حلالا، وإن شاء الله الخطباء أبعد من هذا، لكن على فرق قد يوجد شيء من هذا. فقال الإنسان لأنه قال إذا لم أتدارك الناس الآن فإن أتداركم، وهؤلاء ينبغي إعلامهم أن هذا الأمر ليس من شرع الله عز وجل، لكن ليس هذا على إطلاقه، يعني ينبغي أن يكون الأمر أمرا متفقا عليه بين العلماء على خطائه. فلو كان أمرا خلافيا والخطيب يرى فيه قولا للعلماء وأئمة ما يأتي واحد عن ما ينتهي ويعقد عليه، أو يأتي في درس ويعقد عليه أو يفسد يصلي عليه ملاحظة، فهذا أمر مما خالف منهج السلف الصالح رحمه الله، خاصة الأئمة والعلماء الذين هم علم إذا خطبوا أو بينوا أمرا وجاء واحد بعد الخطبة وهم أعلم بالخلاف وأخذوا دليلا أو صححوا ما ضعفه الغير أو ضعفوا ما صححه الغير فقالوا بما ترجح عندهم فهم ومن تبعهم يتقربون إلى الله بهذا، لا يأتي أحد يشوش عليه، لأنك إذا فعلت ذلك ساغ للغير أن يأتي بشركك ويخطأ كما خطأت أن تشركك. فهذا يحق للناس بلاء عظيم. قد نبه العلماء عن هذه المسألة في مسألة العبر بالخلاف ومراعاة الخلاف تتكلم عليها في كتب الأصول، وكان أئمة العلم والمعلمين يشيرون على هذا، تعقيق المسائل وتعقيق الخطب لا يفعل إلا عند الضرورة، لأنه سيؤثر في نفسية الخطيب ويؤثر في نفسية الناس وينزع ثقة الناس به، خاصة إذا كانت مسائل مختلف فيها، وخاصة إذا كان الذي يكون يعقد صفيق الوجه صليط اللسان لا يتق الله عز وجل ولا يراعي الحرمة. ونقول هذا لأنه كثر في هذا الزمان الجرأة على أهل العلم، وهذا ليس بغريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلي قدر الإنسان ويعظم أجره ودوامه، والعلم كله مثل بهذا، وما فقل أن يسأل أحد من أئمة العلم من هذا البلاء. لكن إذا وجدت الضرورة وجدت الحاجة شخص يدعو الناس إلى بدعة يعني متفق على تبديع الناس فيها، يدعوهم إلى تحليل حرام وتحليل حلال حلال الله عز وجل، وإذا قام الناس من المسجد لا يمكن أن تجمعهم، فقمت وقلت أيها الناس إن حمد الله وحمد عليه وأهله، إذا كان الخطيب عنده استعداد أن تنبه وتنصح حيث يأتي وينبه الناس وينصحه أو تأتي بينك وبينه تنصحه، هذا أصل أنه ما أمكن أنه يسر الإنسان الذي عنده استعداد أن يصحح خطأ، فإذا جئته بالملاحظة وكانت صحيحة ومتفق على الخطأ فيها قبلها منه فهذا تنصح فيما بينك وبينه وهو يتولى نصح الناس، لأن نزع الثقة من الناس والكلام في العلماء والعلماء خاصة من لهم قدم صدق في نصح الناس وتوجيههم المفسدة أعظم، وخاصة في العوام فإنه تنزع ثقتهم أو تحدث بلبلة في التشويش، هذه الأمور ينبغي أن تضبط الضوابط الشرعية، وعلى كل من يريد أن يقوم بهذا الأمر أن يرجع إلى أهل العلم، والأشبه والأولى في مثل هذا المسائل أنه يفتح بكل مسألة بحدودها حتى يكون أضبط وأرعى للحقوق الشرعية، لأن هذا أمر له حقوق، أولا حق المتكلم لأن الواجب على الناس عموما عالمهم وجاهلهم أن يكرموا كل من يدعو إلى الله عز وجل، لأن الله أكرمه وشهد من فوق سبع سماوات أنه أحسن لا أحسن قولا ممن يدعو إليه سبحانه وتعالى، فالخطيب داعية إلى الله، وليعلم كل مسلم أن لهؤلاء الذين تصدروا لتوجيه الناس في مساجد من الخطباء والأئمة جزاهم الله خيرا والدعاة المنتصرين أن لهم حقا عظيما على المسلمين، وأنهم على ثغر من ثغور الإسلام، وأن هؤلاء عن طريقهم يرغب في الدين، وعن طريقهم يحبب في الطاعات والمرضات، وعن طريقهم بإذن الله عز وجل ينفر الناس من معاصي الله وانتهاك كتب الله عز وجل، فإذا أصيبت الأمة في أمثال هؤلاء فإنه مقتل عظيم، فالواجب علينا أن نعلم أن كل مسلم مطالب بتهيئة الأسباب للمحافظة على هذا الحق، وتجد السلف الصالح رحمه الله حفظوا لأئمتهم وعلمائهم ودواوين العلم حقوقهم، ولم يرضوا لأحد أن يسلبهم وينتقصهم أو يجرحهم بما في ذلك من التوهين في الدين، ومن هنا قال بعض العلماء إن الإساءة للقاضي في مجلس القضاء أو الكلام فيه في علمه لا يسقط فيه الحق ولو سامح القاضي، ومن دفع القاضي فالتأديب أو لا وذال شاهد مطلوب، قالوا لأن القاضي إذا سامح عن نفسه بقي حق الشر، والداعي إذا قال سامحتك تكلم فيه قال سامحتك بقي حق الدعوة، لأنه كم من أناس مصر من هذا الداعي مصر من هذا الخطيب وقام رأى في الخطبة فتكلم فيه أو جرحه أو تطاول في عرضه نسأل الله السلامة والعافية، فهذا إذا اعتدى الحد الشرعي طبعا أول شيء هناك ضوابط أن يقوم وضوابط أن يتكلم ما هو الكلام الذي يقول ومن الذي ينبغي عليه مراعاته، ولذلك نقول كل مسألة ينبغي أن تحد بنازلتها وأن يستافيها بحمدها، لأن الأمر يحتاج إلى انضباط، فإذا أراد أن يتكلم وتكلم في حق هذا العالم حق هذا الخطيب حق هذا الداعية حق هذا الناصر وأساء إليه وانتهت حرمته فإنه في هذه الحالة لو سامح عن نفسه بقي حق الشرع من الشرع حقا، لأن هذا الشرع تسمى باسم الدعوة، لذلك تجد الآن لو أن حارسا يحرس عمارتك أو بيتك جاء شخص فضربه وهو يحرس عمارتك لا يعتبرت ذلك إساءة إليه كما هو إساءة إليه، ولله المثل الأعلى فكيف بمن قام على حدوده عن انتهى، ومحارم الله أن تعتبر وذكر بالله ووعظ بالله أترى ربك لا يفي بعهده ولا، ولذلك قل أن تجد أحد تصدر لأهل العلم عن الفضل إلا وجدت دلائل عقوبة الله عز وجل، خاصة إذا استطال في أعراض من يتجد بالقصة الشرعي إلا وجدت من عقوبة الله العاجلة والآجلة أو من شاء صدق ومن شاء كذب، فالله عز وجل بالمصار وهو عزيز الانتقام، فهذا الأمر نضيق فيه نشدد فيه لأننا نعلم أن هذه الأمة قامت على التربية والأدب وما استقام أمرها إلا بالأدب، وهذا عمر بن الخطاب مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند أبي بكر دليل وعنده دليل، ويقول رضي الله عنه كيف تقاتل قوما وقد سمعه ابن شهدون أن لا إله إلا الله، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن يقاتل الناس لا يشهد أن لا إله إلا الله، ومع ذلك يصر أبو بكر ويقول إنها لقرينتها في كتاب الله، ولو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة هذا له دليل وهذا له دليل، ويقول عمر فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر. يعني هذا كله على الأدب، قال فعلمت أنه الحق، ما ذكر حجة ودليل، قال رأيت الله شرح صدر أبي بكر، يعني هو أعلم منه والله عز وجل وفقه فرضي بعلمه وفضله. ولذلك كنا مع العلماء وكنا مع المشائخ نجلس مجالسهم ونسمع من كلامهم، وفي بعض الأحيان ربما تعرض للمسألة بدليل واحد وفيها عشرات الأدلة، يأتي الشيطان يحاول أن ينتقص العالم، وهذا طبيعي جدا، لأن الإنسان لو صلى قد يثبت من عنده قدم خاصة لحكمة من الله عز وجل. هل إذا صلى الإمام ونسي آية في قصار الصور وهو من حفاظ القراءة ليس القراءة الواحد، هل هذا عن فيه أو ينقص من قدري؟ كلا والله، فهذه حكمة من الله عز وجل، أنه ربما تحصل الزلة ويحصل الشيء يصير فيدخل الشيطان، فعلى الإنسان أن يحفظ قلبه من انتقاص أمثال هؤلاء سرا وجهرا، لا في قرار في قلبه ينتقصهم. ونشدد في هذا ونلزم فيه كما ذكرنا، لأننا وجدنا الأمة قامت واستقامت أمورها على الأدب، والله ثم والله سنلقى الله يوم نلقاه، وقد رضينا الناس على حرمات العلماء ولا نرضيهم على جرحهم وخلفهم، وأن نخطئ في حرمات ولا أن نخطئ في جرحهم وخلفهم وتشهدهم، هذا أمر ينبغي أن نضع من نفاق يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، لأن علينا من يرضي الله عز وجل. فالواجب على العلماء والأئمة والأئمة حتى بعضهم مع بعض ربي بعضهم بعضا على تعظيم حرمة المسلم فضلا عن الداعي إلى الله، فما قامت أمور هذه الأمة إلا بحفظ هذه الحقوق ورعايتها وصيانتها والخوف من الله سبحانه وتعالى. في ذلك نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا من الزمن وأن يوفقنا بالقول والعمل.